بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الرابع من مجالس شرح متن العشماوية في الفقه المالكي. نحن في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سوف نتناول أحكام الغسل، الطهارة الكبرى. لدينا طهارتان في طهارة الحدث، طهارة صغرى وتناولنا أحكامها في الدرس الثالث في أحكام الوضوء، وطهارة كبرى نتناولها إن شاء الله تعالى في هذا الباب أو في هذا الدرس في أحكام الغسل. الغسل له موجبات سأعرضها إجمالا وإن لم يذكرها الشيخ العشماوي رحمه الله تعالى، حتى نعرف أن هذا الباب يتحدث عن الغسل الشرعي، سواء كان سببه أو موجبه شيئا واجبا أو كان سببه شيئا مستحبا. فمن موجبات الغسل، أي الأشياء التي توجب الغسل وجوبا شرعيا، انقطاع دم الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء إذا انقطع الدم منهما يجب عليهما الغسل. وكذلك من موجبات الغسل بروز المني، سواء كان بجماع أو من غير جماع. ومن موجبات الغسل كذلك مغيب الحشفة، ولو لم ينزل ولم يكن هناك إنزال لمني في المغيب والمغيب. فهذه من الموجبات أو الأشياء التي يجب فيها الغسل. والغسل كذلك يتعلق بأحكام من الأحكام غير الواجبة، كغسل الجمعة وغسل العيدين، وكذلك غسل الميت. فالفقهاء حينما يذكرون في باب المحتضر أحكام الغسل يعزون كثيرا منها إلى هذا الباب، فهذا الباب يتحدث عن الغسل الشرعي بصفته أو بصفتيه، صفة الإجزاء وصفة الكمال. كنا في الباب السابق قد تناولنا الفرق بين الفرائض والسنن والفضائل، فلا حاجة لإعادتها. فرائض الغسل خمسة، هذه الفرائض إذا ضبطت وأديت كما يعني سنبين بعد قليل إن شاء الله تعالى، حصل بهذه الفرائض رفع الحدث الأكبر، فترتفع الجنابة، ويجوز بعد ذلك بهذه الفرائض أو بهذه الصفة أن تؤدى العبادات التي كان يمنعها الحدث الأكبر. فقط الإتيان بهذه الفرائض تسمى هذه الصفة في صفة الغسل صفة إجزاء، أي أن هذا المغتسل أجزأه هذا العمل الذي أتى فيه بالفرائض فقط. أولها النية، وتناولنا النية في الباب السابق وعلمنا أن من ثمراتها التمييز بين العبادات والعادات، والتمييز بين العادات والعبادات فيما بينها. فالنية تكون بنية رفع الحدث الأكبر أو نية الغسل، وتكون عند أول مفروض، فأي جزء من جسده صب عليه الماء ونوى عنده الاغتسال أو رفع الحدث أجزأه هذا الغسل. يقع لنا أحيانا أن يستيقظ الإنسان من نومه وهو معتاد على الاستحمام كل يوم أو عند حاجة معينة، فاغتسل ولم ينوي بهذا الغسل الغسل الشرعي الواجب، وبعد أن أنهى هذا الاستحمام تبين له أنه قد احتلم أو ظهر في ثيابه مثلا مني فتبين أنه قد احتلم، فهذا الغسل الذي فعله قبل قليل رغم أنه اغتسل وعمم جسده بالماء وقد يكون أتى بجميع الفرائض والسنن عدا النية طبعا بالتعميم والدلك والفور وتخليل الشعر، لكن هذا الغسل لا يجزئه لرفع الحدث الأكبر. إذن لا بد من النية أولا. ثاني هذه الفرائض تعميم الجسد بالماء، تعميم ظاهر الجسد بما في ذلك الشعر وتتبع العكن والمغابن والتكاميش، فيعمم جميع جسده بالماء كاملا فيصب عليه سواء كان بالصب أو بالانغماس، فالتعميم مقصود أن يعمم جسده بالماء. الفريضة الثالثة دلك جميع الجسد بعد أن يعمم الماء أو مع أثناء صب الماء أو بعده، بأن يدلك جميع جسده سواء كان بيده أو بقدمه بكفه أو بظاهر يده أو بحبل أو بآلة معينة، أن يدلك جميع جسده قدر الاستطاعة، وما لا يستطيع الوصول إليه لسبب أو لعجز فيسقط هذا العضو عن وجوب الدلك. فالدلك إذن واجب، ولو انغمس في بركة ماء ومكث فيها وقتا طويلا دون أن يدلك جميع جسده فهذا الغسل غير صحيح. رابع هذه الفرائض الفور، وتحدثنا عنه في الباب السابق، وقلنا هو الموالاة، وهو أن لا يفصل بين أعضاء وضوئه، والآن أن لا يفصل بين أعضاء غسله فصلا طويلا ويفرق بينها، فإذا صب الماء على رأسه مثلا أو على وجهه أو على صدره وفصل بين ذلك وبين بقية جسده فهذا الغسل غير صحيح. وكذلك من فرائض الغسل خاصة تخليل الشعر أو تخليل الشعر بالفتح وبالسكون، فالشعر في جميع أجزاء الجسد سواء كان شعر رأس أو حاجب أو شارب أو صدر أو عانة أو إبط، فكل شعر في جسم الإنسان يجب إيصال الماء إليه وإيصال الماء تحته حتى يصل إلى البشرة. فهذه هي فرائض الوضوء، فرائض الغسل الخمسة: النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد والفور وتخليل الشعر. قال بعدها رحمه الله: وأما سننه فأربعة: غسل اليدين أولا إلى كوعيه، وهذا الحكم مشابه للحكم الآتي في الباب الذي أتى في الباب السابق، فغسل اليدين إلى الكوعين كذلك من سنن الوضوء، والمضمضة والاستنشاق ومسح صماخ الأذنين، وهذه كذلك مرت معنا في صفة الوضوء وأنها من السنن كذلك. هذه من السنن وليست من الواجبات لأنها من الباطن، المضمضة والاستنشاق يكونان في الأنف والفم وهما من باطن الجسد، ومسح صماخ الأذنين، الصماخ هو الثقب الذي يكون داخل الأذن، ظاهر الأذن وباطن الأذن من ظاهر الجسد، فيجب تعميم الماء لهما وإيصال الماء لهما. أما الصماخ فهي الثقبة، فهي تمسح ولا تغسل حتى لا يصل الماء إلى الأذن فيؤذي الأذن. أما فضائل الغسل فستة: أولا البدء بغسل الأذى عن جسده، قد يكون هذا الأذى بسبب دم الحيض أو النفاس أو المني، وقد يكون الأذى لغير هذه الأسباب، قد يكون المغتسل يعمل جزارا فأصابه دم مسفوح نجس أو أصابته نجاسة في أي موضع من مواضع جسده، فليس الأمر أو القصد بالأذى محصورا في موجبات الغسل وهي الحيض والنفاس والمني. فأولا أول هذه المستحبات أن يبدأ بغسل الأذى فيزيل النجاسة عن جسده، ثم بعد ذلك يكمل أعضاء وضوئه بأن يغسل يديه إلى كوعيه، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه مرة، ويغسل يديه إلى مرفقيه، ثم يمسح رأسه، ثم بعد ذلك يغسل رجليه إلى كعبيه، وإن شاء أخر غسل رجليه إلى كعبيه أخرهما إلى آخر الغسل، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. ثم إكمال أعضاء وضوئه وغسل الأعالي قبل الأسافل بأن يغسل رأسه قبل صدره، وصدره قبل فخذه، وفخذه قبل قدميه، وهكذا. وتثليث الرأس بالغسل، الرأس يجب غسله في الغسل في الغسل ولا يمسح كما مر معنا في الوضوء، ففي هذه العبادة يستحب أن يثلث غسل رأسه بأن يغسله ثلاث مرات. وكذلك من مستحبات أو فضائل الغسل البدء بالميامن قبل المياسر، فيبدأ بغسل يده اليمنى وشقه الأيمن في صدره قبل الأيسر. وقلة الماء مع إحكام الغسل، وهذا مر معنا كذلك، وقلنا بأن الفقهاء يؤكدون ما أتت الشريعة للمحافظة عليه من الموارد. الآن نحن تناولنا أحكام الغسل بالفرائض والسنن والفضائل، وذكرت في موضع الفرائض بأن من أتى بالفرائض فقط ولم يأتي بالسنن والفضائل فقد أجزأه هذا الغسل وأتى بغسل شرعي يرفع الجنابة، وذكرت بأن هذه الصيغة أو هذه الصفة من الغسل تسمى صفة إجزاء. صفة الكمال أن يأتي بالفرائض والسنن والفضائل فيأتي بالغسل الشرعي الكامل بفرائضه وسننه وفضائله. كيف صفة هذا الغسل المستحب وصفة هذا الغسل أو هذه الصيغة أو الصفة صفة الكمال؟ أولا أن ينوي بأن يأتي بهذا الواجب، ثم أن يبدأ بغسل الأذى عن جسده فيزيل الأذى عن جسده في البداية، طبعا قبل ذلك التسمية ولم تأتي ولم يكررها الشيخ وتتكرر هنا التسمية، ثم بعد ذلك يكمل أعضاء وضوئه كما مر معنا مرة مرة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده كاملا، فيبدأ أولا بتثليث رأسه، ثم بعد ذلك ينزل إلى شقه الأيمن في صفحة عنقه حتى ركبتيه، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيسر حتى ركبتيه، ثم بعد ذلك يكمل من ركبتيه إلى قدميه اليمنى ثم اليسرى. هذه صفة، وهناك صفات أخرى، المقصد أن يأتي بهذه الهيئة وفق الفرائض والسنن والفضائل. وبهذه الصفة أو بهذا الحكم وبهذه الفضائل نكون قد أنهينا هذا الباب الثاني المتعلق بالفريضة الثانية أو العبادة الثانية المتعلقة برفع الحدث الأكبر التابعة للطهارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.